بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا وعملا متقبلا إنك أنت الرزاق. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في باب إذا تتايع في شرب الخمر، قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا سفيان قال الزهري أخبرنا عن قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه. فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده. إيش حدثنا إيش؟ أحمد بن عبدة الضبي. يعني هذا الحديث الثالث بعد الباب ولا كيف؟ هذا الحديث حسن الأول حدثنا موسى بن إسماعيل. الرابع حسن الله. أخذناها. نعم أخذنا. نعم. أنتم الإعادة حسن. نعم. هذا الرابع. نعم حسن الله. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي. فيها الوجهان تتايع وتتابع. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي. نعم. صلى الله عليكم. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا سفيان قال الزهري أخبرنا عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه. فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ورفع القتل وكانت رخصة. قال سفيان أحسن الله عليكم. قال سفيان حدث الزهري بهذا الحديث وعنده منصور بن المعتمر ومخول بن راشد فقال لهما: كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث. قال أبو داود ما عندي هذا أحسن الله عليكم. روى هذا الحديث الشريد بن سويد وشرحبيل. قال أبو داود روى هذا الحديث الشريد بن سويد وشرحبيل بن أوس وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وأبو غطيف الكندي وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. نعم. إيش قال الحديث هذا؟ السلام عليكم. قال: حديث صحيح. وقال الحافظ في فتح الباري: وقبيصة بن ذؤيب من أولاد الصحابة، وولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، ورجال هذا الحديث ثقات مع إرساله، والظاهر أن الذي بلغ قبيصة ذلك صحابي، فيكون الحديث على شرط الصحيح لأن إبهام الصحابي لا يضر. نعم، إذا كان لكن يحتمل أن يكون تابعي. طيب. قال: ويؤيد كلام الحافظ هذا أن المنذري قال في اختصار السنن أن إيش المنذري نعم ويؤيد كلام الحافظ هذا أن المنذري قال في اختصار السنن: ذكروا أن قبيصة سمع من الصحابة، وإذا ثبت أن مولده في أول سنة من الهجرة أمكن أن يكون سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويؤيد نعم. هذا الحديث ويقويه الإجماع على ترك القتل كما حكاه غير واحد من أهل العلم ممن سلف ذكرناهم. نعم، سيأتي أيضا بقية الآثار الأخرى. نعم، الإجماع على أن القتل منسوخ في كلام منذري الشارح. قال منذري قال الإمام الشافعي رحمه الله وقتله منسوخ بهذا الحديث وغيره. عندك؟ نعم أحسن عليكم. قال المنذري قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره. وقال غيره: قد يراد الأمر بالوعيد ولا يراد به وقوع الفعل، وإنما يقصد به الردع والتحذير. وقد يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجبا ثم نسخ بحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل. هذا آخر كلامه. وقال غيره: أجمع المسلمون على وجوب الحد في الخمر، وأجمعوا على أنه لا يقتل إذا تكرر منه، إلا طائفة شاذة قالت: يقتل بعد حده 4 مرات للحديث، وهو عند الكافة منسوخ. هذا آخر كلامه. وقبيصة بن ذؤيب ولد عام الفتح، وقيل إنه ولد أول سنة من الهجرة، ولم يذكر له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعده الأئمة من التابعين، وذكروا أنه سمع من الصحابة، فإذا ثبت أن مولده في أول سنة من الهجرة أمكن أن يكون سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قيل إنه أتي به النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام يدعو له، وذكر عن الزهري أنه كان إذا ذكر قبيصة بن ذؤيب قال: كان من علماء هذه الأمة، وأما أبوه ذؤيب بن حلحلة فله صحبة. انتهى كلام المنذري. وأخرج النسائي في السنن الكبرى عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعا: من شرب الخمر فجيدوه، إلى آخره. قال: ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر في الرابعة فجلده ولم يقتله. ورواه البزار في مسنده عن محمد بن إسحاق به أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالنعمان قد شرب الخمر ثلاثة فأمر بضربه، فلما كان في الرابعة أمر به فجلد الحد فكان نسخا. انتهى. قال أبو داود إلى آخره: هذه العبارة إلى قوله عن أبي هريرة ليست في عامة النسخ. روى هذا الحديث، أي حديث القتل في الرابعة، وشرحبيل بن أوس، وحديثه عند الطبراني والحاكم. ومقصود المؤلف أن جماعة من الصحابة رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالقتل في الرابعة، وأما قبيصة فروى عنه صلى الله عليه وسلم رخصة في ذلك، والله أعلم. نعم، والإجماع على أنه منسوخ، وقال بهذا كافة العلماء، وذهب بعض المتأخرين إلى العمل بهذا الحديث، ومنه السيوطي كما سبق. السيوطي انتصر لهذا وقال إنه يقتل في الرابعة، وكذلك أحمد شاكر، الشيخ أحمد شاكر يرى أنه يقتل في الرابعة والخامسة. بعض المتأخرين لكن هم مسبوقون بالإجماع على نسخ القتل، وهذا الحديث ولغيره، ولحديث عبد الله مسعود في الصحيح أو في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم مسلم، لا يحل دم مسلم يشهد أن لا إله إلا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه الفارق للجماعة، وليس شارب الخمر من هؤلاء الثلاثة. قول: لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث، يفيد الحصر. نعم نعم، الحبان حمل على إذا استحل، إذا استحلها نعم هذا يكون أحد الثلاثة، يكون فارق الدين، تارك الدين وفارق الجماعة، يكون على الثلاثة في حديث ابن مسعود، يكون ردة، بل وليس خاصا بالخمر، بل إذا استحل غيره، إذا استحل الزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو قطيعة أو عقوق الدين أو قطعة الرحم كفر، لأنه استحل أمر معلوم من الدين بالضرورة. سريك استحله كفر وإن لم يشرب. نعم وإن لم يشرب، نعم يا هذا الاستحلال مستقل، كفر مستقل. وكذلك إذا أنكر أمر معلوم بالضرورة، كان ينكر وجوب الصلاة ووجوب الزكاة ووجوب الحج، أو ينكر تحريم الزنا أو تحريم الخمر أو الربا، يقتل، يكفر بهذا، يكون ردة، لأن من استحل أمر معلوم بالدين يضر تحريمه، أو أنكر أمر معلوم من الدين بالضرورة يكون هذا ردة. حسب نعم يقتل مفسد في الأرض، ها يقتل مفسد في الأرض، نعم مفسد في الأرض. إيه؟ هذا إلى الإمام الحاكم الشرعي ينظر، إن رأى أنه لا يندفع شره إلا بالقتل له أن يعزره بالقتل، هذا يرجع إلى الحاكم الشرعي، ما هو الناس. الحاكم الشرعي ولي الأمر، والحاكم الشرعي نائب ولي الأمر، هو الذي ينظر في هذا، رأى أنه أن يعزره بالقتل فله ذلك. نعم، سواء كان شرب الخمر أو غيره. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال: حدثنا شريك عن أبي حصين عن عمير بن سعيد عن علي رضي الله عنه قال: لا أدي أو ما كنت لأدي من أقمت عليه حدا إلا شارب الخمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا، إنما هو شيء قلناه نحن. نعم، وهذا قلنا هذا يدل على أنه ليس في الخمر حد. قال المنذري فأخرجه. قال المنذري أو أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه بنحوه. هل تخرج هذا الحديث؟ نعم أحسن مريم. طيب يعني علي رضي الله عنه يرى أنه لا محد في حد. سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بشرب الخمر أمر بضربه، فمن الضارب بلعله ومن الضارب بثوبه ومن الضارب بالسوط نحو من 40. وذهب جمع من أهل العلم لأنه في حد وأن حدها 40، وأن عمر رضي الله عنه لما تتايع الناس الخمر زاد 40 تعزير، ولذلك استشار الناس فقال عبد الرحمن أخف الحدود 80 فجلد 80. وهذا لأن الناس لما تتابعوا على شرب الخمر عزرهم أمضاه عليهم تعزيرا، وأخذ بذلك العلماء والأئمة الأربعة. ومثل ذلك لما تتابع الناس في طلاق الثلاث، كان طلاق الثلاث إذا قال إنها طالق بالثلاث كان طلاق الثلاث يعني بكلمة واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر كان طلاق الثلاث واحدة. فلما كثر الناس وتتابعوا على طلاق الثلاث أمضاه عمر عليهم فجعلها ثلاثا، وأخذ بذلك العلماء الأربعة تعزير طلاق الثلاث. نعم. قول علي رضي الله عنه ما كنت أدي يعني ما كنت أغرب الدية من أقمت عليه حدا فمات إلا شرب الخمر استثناء منقطع، يعني أي لكن وديت شرب الخمر لو أقمت عليه الحد فمات. نعم. وفي رواية النسائي شوف كلام في رواية النسائي وابن ماجه وفي رواية النسائي وابن ماجه من طريق أخرى من أقمنا عليه حدا فمات فلا دية له إلا من ضربناه في الخمر. قوله لم يسن بفتح فضم فنون مشددة مفتوحة فيه شيئا، أي لم يقدر فيه حدا مضبوطا معينا، إنما هو أي الحد الذي نقيم على الشارب شيء قلناه نحن، أي ولم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ اتفقوا على أن من مات من الضرب في الحد لا ضمان على قاتله إلا في حد الخمر، فعن علي ما تقدم. وقال الشافعي إن ضرب بغير السوط فلا ضمان، وإن جلد بالسوط ضمن. قيل الدية، وقيل قدر تفاوت ما بين الجلد بالسوط وبغيره، والدية في ذلك على عاقلة الإمام، وكذلك لو مات فيما زاد على 40 انتهى. فإن قلت كيف الجمع بين حديث علي هذا وبين حديثه المتقدم من طريق أبي ساسان المصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40، قلت جمع الحافظ بينهما بأن يحمل النفي على أنه لم يحد 80، أي لم يسن شيئا زائدا على 40، ويؤيده قوله وإنما هو شيء صنعناه نحن، يشير إلى ما أشار به على عمر. وعلى هذا فقوله لو مات لوديته أي في 40 الزائدة، وبذلك جزم البيهقي وابن حزم. ويحتمل أن يكون قوله لم يسنه أي 80 لقوله في الرواية الأخرى وإنما هو شيء صنعناه، فكأنه خاف من الذي صنعوه باجتهادهم ألا يكون مطابقا، واختص هو بذلك لكونه الذي كان أشار بذلك واستدل له. ثم ظهر له أن الوقوف عندما كان الأمر عليه أولا أولى، فرجع إلى ترجيحه وأخبر بأنه لو أقام الحد 80 فمات المضروب وداه للعلة المذكورة. ويحتمل أن يكون الضمير في قوله لم يسنه لصفة الضرب وكونها بصوت الجلد، أي لم يسن الجلد بالصوت، وإنما كان يضرب فيه بالنعال وغيرها مما تقدم ذكره، أشار إلى ذلك البيهقي. وقال ابن حزم أيضا لو جاء عن غير علي من الصحابة في حكم واحد أنه مسنون وأنه غير مسنون لوجب حمل أحدهما على غير ما حمل عليه الآخر، فضلا عن علي مع سعة علمه وقوة فهمه. وإذا تعارض خبر عمير بن سعيد وخبر أبي ساسان فخبر أبي ساسان أولى بالقبول لأنه مصرح فيه برفع الحديث، وإذا تعارض المرفوع والموقوف قدم المرفوع. وأما دعوى ضعف سند أبي ساسان فمردودة، والجمع أولى مهما أمكن من توهين الأخبار الصحيحة. وعلى تقدير أن تكون إحدى الروايتين وهما، فرواية الإثبات مقدمة على رواية النفي، وقد ساعدتها رواية أنس. انتهى. طيب. قال بعضهم قال بعضهم لم يختلف العلماء في من مات من ضرب حد وجب وجب عليه أنه لا دية فيه على الإمام ولا على بيت المال، واختلفوا في من مات من التعزير، فقال الشافعي عقله على عاقلة الإمام وعليه الكفارة، وقيل على بيت المال، وجمهور العلماء أنه لا شيء عليه، هذا آخر كلامه. فإذا ضرب الإمام شارب الخمر الحد 40 ومات لم يضمنه، ومن جلده 80 ومات ضمن نصف الدية، فإن جلده 41 ومات ضمن نصف الدية، وقيل يضمن جزءا من 41 جزءا من الدية. انتهى كلام المنذري. يعني هذا كلام وغيره، أنها أن الحد في 85، وهذا هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن أبي بكر، وصدر من خلافة عمر. ثم لما تايع الناس في الخمر جمع عمر رضي الله عنه الصحابة واستشارهم، فأشاروا عليه بأن يزيد إلى 80 تعزيرا. قال عبد الرحمن أخف الحدود 80، فجلد 80، وعلى هذا يكون الخمر في حد، وهي حد 40، ولكن الإمام له نزيد تعزير في التعزير. نعم. السلام عليكم. في المنحة قلتم أن زاد عمر والصحابة في حد الشارب وجعلوه إلى 80. نعم. أحسن الله عليكم. نعم. في المنحة في شرحكم صحيح البخاري قلتم قوله وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن، أي لم يسن فيه عددا معينا، ومن هذا المعنى زاد عمر والصحابة في حد شارب الخمر وجعلوه إلى 80، لأنهم رأوا أنه لم يثبت فيه عدد معين لا يتجاوز، فلما كثر الناس وتتابعوا في شرب الخمر في خلافة عمر جمع الصحابة واستشارهم، فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80، فأخذ به عمر. يعني هنا قال العلماء أنه لم يحد في حد، فيمفهم صحيح. وقول أنه حد 40، وأنا لأن الرواية فيها أنه جلد نحو من 40، قال نحو يعني غير من 40، هذا لأنه ما في حد. وكلام المنذري وجماعة يرد أن الحد 40، إما يقال إن الحد 40 وما زاد التعزير، وإما يقال إن النبي لم يحد فيه حدا، فلهذا اجتهد الصحابة في زمن عمر واتفقوا على أن يجلد شارب 85. نعم. هذا السلام عليكم. كل هذا قرأناه احنا في الدرس الماضي، بس قرأ المثل. نعم. عشان تخريج. نعم. بعد الحديث بعد حدثنا إسماعيل موسى قرأناه. نعم. طيب اللي بعده. قال حدثنا سليمان بن داود المهري المصري ابن أخي رجدين بن سعد قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد أن ابن شهاب حدثه عن عبد الرحمن بن أزهر قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن وهو في الرحال يلتمس رحل خالد بن الوليد، فبينما هو كذلك إذ أتي برجل قد شرب الخمر فقال للناس اضربوه، فمنهم من ضربه بالنعال، ومنهم من ضربه بالعصا، ومنهم من ضربه بالميتخة. قال ابن وهب الجريدة الرطبة. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ترابا من الأرض فرمى به في وجهه. مش قال هاي. قال حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه كما قال المنذري في مختصر السنن. الزهري لم يسمع هذا الحديث من عبد الرحمن بن أزهر، بينهما عبد الله بن عبد الرحمن بن أزهر وهو مجهول الحال، وما جاء من تصريح الزهري بسماعه من عبد الرحمن بن أزهر عند أحمد فوهم من أسامة بن زيد الليثي، ومع ذلك فقد توبع عبد الله بن عبد الرحمن بن أزهر كما سيأتي. وأخرجه النسائي في الكبرى من طريق أسامة بن زيد ومن طريق صالح بن كيسان كلاهما عن الزهري به، ورواية صالح مختصرة بقصة حث التراب في وجه السكران. وجاء في رواية أسامة بن زيد زيادة أن أبا بكر ضرب 40، وستأتي ضمن روايته الآتية. وأخرجه النسائي أيضا من طريق محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي عن أبي سلمة، ومن طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن محمد بن إبراهيم التيمي كلاهما عن عبد الرحمن بن أزهر، وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة. طيب، على كل حال الحديث ضعيف لكن ليس فيه تحديد، هنا ما في تحديد لا بأربعين ولا بثمانين. قال الناس ضربوا، فمنهم ضرب بن عال ومن ضربه بالعصا ومنهم ضربه بالبيت، وليس فيه تحديد لا 40 ولا 80. طيب، حديث اللي بعده. حسن الله عليكم. قال حدثنا ابن السرح قال وجدت في كتاب خالي عبد الرحمن بن عبد الحميد عن عقيل أن ابن شهاب أخبره أن عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر أخبره عن أبيه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشارب وهو بحنين فحث في وجهه التراب، ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم وما كان في أيديهم حتى قال لهم ارفعوا فرفعوا، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جلد أبو بكر في الخمر 40، ثم جلد عمر 40 صدرا من إمارته، ثم جلد 80 في آخر خلافته، ثم جلد عثمان الحدين كليهما 48، ثم أثبت معاوية الحد 80. طيب، قال المنذري في هذه الطرق انقطاع. نعم حسن. نعم نعم. إشكال عليه. قال حديث حسن كسابقه، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الله بن عبد الرحمن بن أزهر، وهو متابع كما سلف في الطريق السالف قبله. وين انقطاع بين ابن شهاب وعبد الرحمن بن أزهر؟ هذا انقطاع. نعم نعم، هذا منقطع وفيه أنا أبو بكر جلد 40 وكذلك عمر، وأن عثمان جلد 48، لكنه منقطع. نعم، الحديث بعده. أحسن الله إليكم. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا أسامة بن زيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن أزهر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة الفتح وأنا غلام شاب يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد، فأتي بشارب فأمرهم فضربوه بما في أيديهم، فمنهم من ضربه بالسوط، ومنهم من ضربه بعصا، ومنهم من ضربه بنعله، وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. فلما كان أبو بكر أتي بشارب فسألهم عن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الذي ضربه فحزروه 40، فضرب أبو بكر 40. فلما كان عمر كتب إليه خالد بن الوليد إن الناس قد انهمكوا في الشرب وتحاقروا الحد والعقوبة، قال هم عندك فسلهم، وعنده المهاجرون الأولون، فسألهم فأجمعوا على أن يضرب 80. قال وقال علي إن الرجل إذا شرب افترى، فأرى أن تجعله كحد الفرية. قال أبو داود فرية يعني القذف. نعم. قال أبو داود أدخل عقيل بن خالد بين الزهري وبين ابن الأزهر في هذا الحديث عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر عن أبيه. إشكال هذا. قال حديث حسن كسابقيه، وهذا إسناد منقطع كالرواية السالفة. وقوله في هذا الخبر غداة الفتح وهم من أسامة بن زيد، لأن هذه القصة كانت في حنين كما في الرواية السالفة قبله، وكما في رواية أبي سلمة عن ابن أزهر عند النسائي. قال هنا أحسن الله إليكم، هو أثبتوا في المتن هنا حرزوه، أثبتوا فحرزوه بتقديم الراء. قالوا قوله فحرزوه أي حفظوه 40، يقال حفظوه أي حفظوه 40، يقال أحرزت الشيء أحرزه إحرازا، إذا حفظته وضممته إليك وصنته عن الأخذ، وحد الفرية هو حد القذف وهو 80 صوتا، وتحاقر الحق وتحاقر الحد أي رأوه حقيرا. ومع ويمكن حزروه ب نعم في النص تقديم الزاء يعني قدروه حزر التقدير. طيب هذا كذلك الحديث لا صح، لكن كما سبق في مجموع الحديث يدل على تدل على أن جلد في الخمر نحو من 40، وأن أبا بكر جلد وكذلك عمر، ثم جلد عثمان 80. ولهذا قال العلماء أنه النبي صلى الله عليه وسلم حد في حدا، وقيل أنه حد 40، وأن عمر زاد 40 تعزيرا، فيكون قولا لأهل العلم يعني ظاهر قول بأنه إيش الحد الخمر 40 ثم زيد تعزيرا، وقيل أن النبي لم حد في حدا، ولهذا إن الصحابة أشاروا على عمر 80 يعني، وأن هذا هو الذي يردع العاصي، ولأنهم قاسوه على حد القذف، وإذا قال عمر أخف الحد 80 هو حد القذف، هذا كله يعيد أنه ليس في حد وإنما هو تعزير. قال ابن أبي حاتم الشارح في العلل: سألت أبي عنه وأبا زرع فقال ما سمعه الزهري من عبد الرحمن بن أزهر يكون منقطع. قال مزي في الأطراف حديث عبد الرحمن بن أزهر أخرجه أبو داود والنسائي في الحدود. وذكر حديث الحسن في رواية أبي بكر بن داسة ولم يذكره أبو القاسم، وحديث النسائي في رواية ابن أزهر ولم يذكره أبو القاسم. قوله فحرزوه يعني حفظوه 40، يقول أحرزت إذا حفظته كحد الفرية يعني كحد القذف. الفرية هي الاختلاق والكذب. قال أبو داود أدخل عقيل بن خالد بن أزهر بين الزهري وبين ابن أزهر في هذا الحديث عبد الله بن عمرو بن عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر. وعقيل هذا يقول الشارح أنه ثبت ثقة حجة. على كل حال هذا الحديث كما رأيتموها ليس فيها تصريح بحد 40، ولهذا العلماء منهم قال إن فهم منها أنها تفيد الحد، أن الحد 40. والمؤلف كله في هذا أبو داود ترجم بهذه باب إذا تتايع الناس في شرب الخمر يعني، وجواب إذا تتايع الناس في شرب الخمر يزاد في عقوبتهم كما فعل عمر، ولهذا زاد عمر. ومنهم قال إن الحد 40 ثم المزيد إنما هو تعزير، ومنهم قال ليس فيه حد، ولهذا في الأحاديث التي فيها أن النبي أمر بجلد الشارب ليس في حد، قال من الضرب بيده ومن الضرب بثوبه ومن الضرب بنعله، وقال جاء نحو من 40 يعني قريبا من 40. نعم. أحسن الله إليكم. باب في إقامة الحد في المسجد. سم هذا. العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في إقامة الحد في المسجد. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة يعني ابن خالد قال حدثنا الشعيثي عن زفر ابن وثيمة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه. وثيمة ولا وثيمة؟ ها؟ هل ضبطه؟ ضبط شكل الشارع ما ضبط. نعم حسن الله إليك. نعم قال كمل. نعم عن أخبرنا صدقة نعم يعني عن خالد نعم صدقة بن يعني ابن خالد قال حدثنا الشعيثي عن زفر ابن وثيمة أو وثيمة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار وأن تقام فيه الحدود. تخريجه قال المنذري في إسناد محمد بن عبد الله بن مهاجر الشعيبي النصري الدمشقي وقد وثقه غير واحد. قال أبو حاتم الرازي يكتب حديثه ولا يحتج به، هذا آخر كلامه. والشعيبي بضم السين المعجمة وفتح العين بسكون الياء آخر الحروف وبعدها ثاء مثلثة، والنصري بفتح النون وسكون الصاد. نعم إشكال عليه عندك؟ نحصلك أولا وثيمة بفتح الواو وكسر المثلثة. وثيمة؟ نعم بكسر بفتح الواو وكسر الثاء المثلثة وثيمة. هذا من؟ ابن مالك المصري. من ضبطه؟ هذا ابن رسلان راح يسأليك. نعم. آه نعم. نعم ها؟ ضبطه؟ نعم. حصل عليك. قال في تخريجه حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه. لأن زفر ابن وثيمة لم يلقى حكيم ابن حزام وقد روى عنه موقوفا كذا وقد روي عنه موقوفا كذلك. والشعيثي هو محمد عبد الله بن المهاجر. يعني السند ضعيف لكن له ولكنه حسن لغيره. زفر وثيمة نعم في التوراة ضبط حكيم بن حزام بن خويلد، هذا حكيم بن حزام بن خويلد المكي ابن أخي خديجة أم المؤمنين، أسلم يوم الفتح وصاحبه له 74 سنة ثم عاش إلى سنة 54. قوله أن يستقاد يعني أن يطلب القود أي القصاص وقتل القاتل بدل القتل، يعني يقتص في المسجد لئلا يقطر الدم فيه. هذا الحكمة يعني نهى أن يستقاد في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار وأن تقام فيه الحدود. قوله أن يستقاد يعني يطلب القود أي القصاص وقتل القاتل لئلا يقطر الدم، يعني يقتل القاتل فيخرج الدم فينجس المسجد. قلت ولأن المسجد لم يبنى لهذا، وأن تنشد بصيغة المجهولة أن تقرأ فيه الأشعار أي المذمومة، هذا يخجل الأشعار في النظم في طلب العلم وفي غيره، لا تسمى الأشعار. وكذلك الأشعار الطيبة المفيدة في مدح الإسلام، لكن كما قال الله والشعراء يتبعهم غاوون ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. الأشعار فيها الكذب وأن يقول ما لا يفعل وأن يهيم في كل واد يخالف الحق له الممنوع. الحمد لله رحمك الله اهديكم الله. السلام عليكم. وأن تقام فيه الحدود يعني سائرها تنشد فيه الأشعار المذمومة، وأن تقام فيه الحدود يعني سائر الحدود تعميم بعد التخصيص، هي الحدود المتعلقة لله وبالآدمي، لأن في ذلك نوع هتك لحرمته والاحتمال تلوثه بجرح أو حدث. قاله القاري ولأنه إنما بني مسجد الصلاة والذكر لا لإقامة الحدود، والحديث دليل ظاهر لما بوب له المصنف رحمه الله. نعم نعم. المفاوضة دون البيع تجوز في المسجد؟ ها؟ المفاوضة دون البيع تجوز. مفاوضة في إيش؟ في بيع وشراء أنها كذا ووصفها كذا بدون البيع. لا يعني مكروه الحديث، حديث الدنيا في المسجد مكروه إلا الشيء القليل قد يفعل. إلا الشيء القليل. أما يطير المفاوضة يخرج المسجد، لكن المفاوضة هذا من حديث الدنيا ولا يليق بالمسجد. مناظرات في إيش؟ إذا كان لبعث الحق لا بأس توضيح الحق. أما مساجلات شعرية بدون كذا فلا ينبغي. نعم. قرأت القصائد الفقهية وفي العقيدة. آه. قرأت القصائد الفقهية وفي العقيدة. هذا منظومة ما في شيء. آه ما في، ليست من الأشعار المنهي عنها. حصل عليك. بين نعم. بين البيهقي في السنن الكبرى المراد من النهي عن تناشد الأشعار في هذا الحديث. فقال ونحن لا نرى بإنشاد مثل ما كان يقول ونحن لا نرى. وقال أحسن عليك. قال وفي باب النهي، قال شعيب وفي باب النهي عن إنشاد الأشعار عن عبد الله بن عمرو بن العاص سلف عند المصنف وسنده حسن، سلف عند المصنف وسنده حسن. وقد بيّن البيهقي في سننه الكبرى المراد من النهي عن تناشد الأشعار في هذا الحديث، فقال: ونحن لا نرى بإنشاد مثل ما كان يقول حسان رضي الله عنه في الذب عن الإسلام وأهله بأسا، لا في المسجد ولا في غيره. صحيح. والحديث الأول يعني حديث هذا لما أراد حسان ينشد في المسجد أحضه عمر، فقال: قد كنت ينشد فيه وفيه خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكت. نعم، صلى الله عليك. والحديث الأول يعني حديث عبد الله بن عمر ورد في تناشد أشعار الجاهلية وغيرها مما لا يليق في المسجد أو بالمسجد، وبالله توفيق. نهى عن أشعار الجاهلية وغيرها مما لا يليق بالمسجد. يعني ما أما ما كان فيه بيان الحق وإظهاره ورد الباطل وما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به بل مطلوب. وقام أنها عن إقامة الحدود لأن الحدود على المسجد لم تبنى لهذا، لأنها قد يكون فيه امتحان المسجد وقد يكون فيه تلويث للمسجد. نعم، حسن الله عليك. باب في ضرب الوجه في الحد. نعم. حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن عمر يعني ابن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضرب أحدكم فليتقي الوجه. قال المنذري: فيه تشريف هذه الصورة عن الشيء سريعا إلى الوجه، لأن الوجه مجمع المحاسن ومجمع الأعضاء وهو يتأثر بسرعة، فلهذا لا ينبغي ضرب الوجه لا من الأدمي ولا من البهيمة، حتى البهيمة، ولهذا حتى الوسم في الوجه منهي حرام، ما يسم البهيمة في وجهها، وإنما تسمى الأغنام في آذانها وفي ظهرها وما أشبه ذلك. المدير فيه تشريف هذه الصورة، يعني الوجه، الوجه يسمى صورة، الصورة تطلق على الوجه، وتطلق الصورة على الجسم كامل، ولهذا في الحديث في الملائكة بيتا فيه صورة، إذا قطع الرأس زال المحذور، وإذا بقي الرأس فلا يزال المحذور حتى الوجه وحده، لأنه هو يسمى صورة، الوجه وحده يسمى صورة. خلق الله آدم على صورته. في تشريف هذه الصورة المنذري عن الشيء سريعا الوجه، ولأن في أعضاء نفيسة وفيها المحاسن وأكثر إيش؟ الإدراكات. الإدراكات، وقد يبطلها بفعله الضرب، والشيء فيها شد منه في غيرها، سيما الأسنان والبادي منه، وهو الصورة التي خلقها الله تعالى وأكرم بها بني آدم. الحديث يقول في إسناد عمر بن أبي سلمة، قد تقدم أن أحتجوا بحديثه، قد أخرجه مسلم بحديث العرز عن أبي هريرة. نعم، حصل عليك. حديث كان على الحديث عندك؟ قال: حديث صحيح، وهذا سند حسن في المتابعات من أجل عمر بن أبي سلمة، وهو ابن عبد الرحمن بن عوف، وهو متابع. طيب، هذا صلى الله عليك. قلتم في شرحكم صحيح مسلم في البخاري رحمه الله في المنحة: باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه. هذه ترجمة معقولة للنهي عن ضرب الوجه، وذكر العبد ليس قيدا بل هو من جملة الأفراد الداخلين فيه. وذكر العبد أحسن الله إليك. وذكر العبد ليس قيدا، نعم، بل هو من جملة الأفراد الداخلين فيه، وخص العبد لأن الكتاب كتاب العبيد، والمقصود هنا حكم الرقيق، وكأن المصنف رحمه الله أشار إلى ما أخرجه في الأدب المفرد بلفظ: إذا ضرب أحدكم خادمه فليجتنب الوجه. وشارح رحمه الله تكلم في هذا الحديث وأشار إلى ما جاء في اللفظ الآخر: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. والحكمة في النهي عن الوجه أن الوجه مجمع المحاسن ومجمع الحواس، والضرب يؤثر فيه سريعا بخلاف غيره. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال النووي: قال العلماء: إنما نهى عن ضرب الوجه لأنه لطيف يجمع المحاسن، وأكثر ما يقع الإدراك بأعضائه، فيخشى من ضربه أن تبطل أو تتشوه كلها أو بعضها، والشين فيها فاحش لظهورها وبروزها، بل لا يسلم إذا ضربه غالبا من شين، انتهى. والتعليل المذكور حسن، لكن ثبت عند مسلم كما تقدم تعليل آخر، فإنه أخرج الحديث المذكور من طريق أبي أيوب المراغي عن أبي هريرة رضي الله عنه وزاد: فإن الله خلق آدم على صورته. واختلف في الضمير على من يعود؟ في ثلاثة أقوال. نعم، حسنا عليك. فالأكثر على أنه يعود على المضروب لما تقدم من الأمر بإكرام وجهه، ولولا أن المراد التعليل بذلك لم يكن لهذه الجملة ارتباط بما قبلها. وقال القرطبي أعاد يعني بعضهم يعني لا، فإن الله خلق آدم على صورة، على صورة المضروب، قال لا تضرب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورة، على صورة المضروب، الضمير يعود إلى المضروب، هذا القول الأول. القول الثاني أنه يعود إلى آدم، خلق الله آدم على صورته، وهذا قيل لما أحمد وغيره الضم يعود لآدم، قال هذا قول الجهمية، أي صورة لآدم قبل أن خلقه الله. والقول الثاني أنه يعود إلى الله. نعم، وهذا هو الصواب. نعم، صلى الله عليك. وقال القرطبي وعاد بعضهم الضمير على الله متمسكا بما ورد في بعض طرقه: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. قال: وكأن من رواه أورده بالمعنى متمسكا بما توهمه فغلط في ذلك، انتهى. قلت: والذي غلط هو القرطبي، لأن هذا النص إن الله خلق آدم على صورته ثابت كما بيّن الحافظ ابن حجر رحمه الله. وفي عود الضمير ثلاثة أقوال: القول الأول أنه يعود إلى المضروب، والثاني أنه يعود إلى آدم، والثالث أنه يعود إلى الله، والصواب أنه يعود إلى الله. وهذه الأقوال الثلاثة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في الرد على الرازي في بيان تلبيس الجهمية وأطال في هذا. فقال ذكرتم ها؟ نقرأ البقية طويل. كلام شيخ الإسلام طويل ها؟ صفحة ونصف لحسلك هو معروف موجود هناك، خلاص أنه أن الضمير يعود إلى الله، وأنه في إثبات الصورة لله كما يليق بجلاله وعظمته، وتكون كسائر الصفات. نعم، حتى البهيمة والحيوانات كلها ولا توسم في وجهها، جميع عام وخاصة بالآدمي، لأن لا تضرب الوجه. نعم، صلى الله عليك. طيب، فيها الخلاصة، فيها الضمير يعود الصفحة والنصف في وسطها، في أنه إيش يعود إلى الله في التعليل. سام شيخ الخلاصة. صلى الله عليك. قلتم الصواب أنه نعم، وفي عود الضمير ثلاثة أقوال: القول الأول أنه يعود إلى المضروب، والصواب أنه يعود إلى الله، وهذه الأقوال الثلاثة ذكر شيخ الإسلام. ذكرتم بعدها كلام شيخ الإسلام. نعم، ثم والحافظ رحمه الله أحيانا يوافق أهل السنة في هذا، وذكر الإمام أحمد أن القول بعود الضمير إلى آدم هو قول الجهمية، فلما سأله ابنه فقال: قال بعضهم خلق الله آدم على صورته أو على صورة آدم، قال: هذا قول الجهمية، أي صورة لآدم قبل أن يخلقه الله. قال الحافظ رحمه الله: وقد قال المازري: غلط ابن قتيبة فأجرى هذا الحديث على ظاهره وقال صورة لا كالصور، انتهى. وقال حرب الكرماني في كتاب السنة: سمعت إسحاق بن راهوية يقول: صح أن الله خلق آدم على صورة الرحمن. وقال إسحاق الكوسج: سمعت أحمد يقول: هو حديث صحيح. وقال الطبراني في كتاب السنة: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: قال رجل لأبي: إن رجلا قال: خلق الله آدم على صورته، أي صورة الرجل، فقال: كذب، هو قول الجهمية، انتهى. وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد وأحمد من طريق ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تقولن قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته، وهو ظاهر في عود الضمير على المقول له ذلك. وكذلك أخرج ابن أبي عاصم أيضا من طريق أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورة وجهه. ولم يتعرض النووي لحكم هذا، انتهى. وظاهره التحريم، ويؤيده حديث سويد بن مقرن أو مقرن الصحابي رضي الله عنه أنه رأى رجلا لطم غلامه فقال: أو ما علمت أن الصورة محرمة؟ أخرجه مسلم وغيره. صورة عن الوجه، ضرب الوجه محرم. هذا الصورة المحرمة يعني ضرب الصورة الوجه، يعني ضرب الوجه محرم. وجه سمى الصورة. والمراد بالصورة انتهى. والمراد بالصورة الوجه، لأن الصورة تطلق على الوجه، والوجه يسمى صورة، والجسم كامل يسمى صورة، والنهي للتحريم. طيب الحديث بعده. صلى الله عليك. باب في التعزير. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن أشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله عز وجل. قال المنذري وخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. بعد الحديث اللي بعده تابع لها. أحسن عليك. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكير بن الأشج حدثه عن سليمان بن يسار قال حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثه أنه سمع أبا بردة الأنصاري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه. قال أبو داود أبو بردة اسمه هانئ. حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عمر يعني ابن أبي سلمة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحدكم فليتقي الوجه. آخر كتاب الحدود. آخر كتاب الحدود. طيب الذي أخرجه البخاري ومسلم هذا يعود إلى إيش؟ الحديث الأول. حديث أبي بردة لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد. والترجمة التعزير، التعزير التأديب، ترجمة التأديب. سمي الضرب دون الحد تعزيرا، والتعزير مصدر عزر، قال في الصيحة التعزير التأديب، ومن ثم الضرب دون الحد تعزيرا. قال في المدارك أصل العزر المنع، ومنه التعزير لأنه منع عن معاودة القبيح، ومنه عزره القاضي يأدبه لئلا يعود إلى القبيح، ويكون بالقول وبالفعل التعزير حسب ما يليق به، كذا في الإرشاد الثاني. قول لا يجلد هل هي خبر ولا نهي؟ لا يجلد في حق صيغة المجهول من الحد، أي لا يجلد أحد فوق. هل هنا نهي أو نفي؟ لا يجلد، لا يجلد هذا نفي، والنفي أبلغ في النهي. شو قال في الفتح؟ شو كلام قال في الفتح ظاهره؟ صلى الله عليك. قال الح الشارح قال في الفتح بعد في نص الصفحة. نعم قال في الفتح ظاهره أن المراد بالحد ما ورد فيه من الشارع عدد من الجلد أو الضرب، أو الضرب مخصوص أو عقوبة مخصوصة. والمتفق عليه من ذلك أصل الزنا والسرقة وشرب المسكر والحرابة والقذف بالزنا والقتل والقصاص في النفس والأطراف والقتل في الارتداد، واختلف في تسمية الأخيرين حدا. يعني الأطراف والقتل في الارتداد يعني. أحسن عليك. يعني ما في حد هذا يسمى حد، وما ليس في حد تعزير. نعم. أحسن عليك. واختلف في تسمية الأخيرين حدا، واختلف في مدلول هذا الحديث، فأخذ بظاهره الإمام أحمد في المشهور عنه وبعض الشافعية، وقال مالك والشافعي وصاحب أبي حنيفة تجوز الزيادة على العشرة، ثم اختلفوا، فقال الشافعي لا يبلغ أدنى الحدود، وهل الاعتبار بحد الحر أو العبد قولان، وقال الآخرون هو إلى رأي الإمام بالغا ما بلغ، وأجابوا عن ظاهر الحديث بوجوه، منها الطعن فيه وتعقب بأنه اتفق الشيخان على تصحيحه وهما العمدة في التصحيح، ومنها أن عمل الصحابة بخلافه يقتضي نسخه، فقد كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما ألا تبلغ بنكال أكثر من 20 سوطا، وعن عثمان رضي الله عنه 30، وضرب عمر أكثر من الحد أو من 100، وأقره الصحابة. وأجيب بأنه لا يلزم في مثل ذلك النسخ، ومنها حمله على واقعة عين بذنب معين أو رجل معين قاله الماوردي وفيه نظر، ذكره القسطلاني. قلت ومن وجوه الجواب قصره على الجلد، وأما الضرب بالعصا مثلا وباليد فتجوز الزيادة لكن لا يجاوز أدنى الحدود، وهذا رأي الاستخري من الشافعية. قال الحافظ كأنه لم يقف على الرواية الواردة بلفظ الضرب انتهى، وليس في أيدي الذين ليسوا بقائلين بظاهر الحديث جواب شاف. قال في النيل قال البيهقي عن الصحابة آثار مختلفة في مقدار التعزير، وأحسن ما يصار إليه في هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر حديث أبي بردة رضي الله عنه المذكور. قال الحافظ فتبين بما نقله البيهقي عن الصحابة الاتفاق على عمل في ذلك، فكيف يدعى نسخ الحديث الثابت ويصار إلى ما يخالفه من غير برهان؟ انتهى. طيب مش قال عن ذلك من؟ شعيب؟ عنده في الملحف صلى الله عليك. قلتم في شرحكم على مسلم أو في المنحة، نعم، باب كم التعزير والأدب، تكلمتم على التعزير، نعم، ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي بردة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله. ذكره بعده أو ذكر بعده حديث جابر رضي الله عنه قال لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه أنه سمع أبا بردة الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله. وهذا عند التحقيق في التأديبات التي لا تتعلق بمعصية لا يزاد فيها أكثر من عشر جلدات، وكتأديب الأب ولده وتأديب السيد عبده، أما المعاصي فيزاد فيها على عشر جلدات. ولذلك جلد عمر رضي الله عنه الذي زور خاتمه 100 جلدة وكرر عليه، ويكون التعزير ومقداره موكولا إلى الإمام أو نائبه وهو الحاكم الشرعي، فهو الذي يقدر ما يليق بالمعصية التي دون الحدود، فيقدر 20 جلدة أو يقدر 50 جلدة أو يقدر 60 جلدة أو يقدر 70 جلدة أو يقدر 80 جلدة أو يقدر الحبس، فيقول يحبس يوما أو يومين أو أسبوعا أو شهرا، فهذا موكول إلى الإمام، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. يعني لو زاد يعني في غير المعصية تعزير التأديب، أما في المعصية هذا يزاد ويرجع الزيادة ترجع إلى اجتهاد الإمام. طيب الحديث الأخير هنا حديث أبي هريرة ضرب أحدكم فليتقي الوجه، هنا قال إيش الحديث أخرجه البخاري ومسلم مر الأحسن سبق الكلام سبق. نعم سم أحسن الله إليك. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب الديات. قال باب النفس بالنفس. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى عن علي بن صالح عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان قريظة والنظير، وكان النظير أشرف من قريظة، فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النظير قتل به، وإذا قتل رجل من النظير رجلا من قريظة فدي 100 وسق من تمر. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النظير رجلا من قريظة، فقالوا ادفعوه إلينا نقتله، فقالوا بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوه فنزلت وإن حكمت فاحكموا بينهم بالقسط، والقسط النفس بالنفس، ثم نزلت أفحكم الجاهلية يبغون. قال أبو داود قريظة والنظير جميعا من ولد هارون النبي عليه السلام. يعني قبيلتان قريظة والنظير هما في المدينة، وهذا من العجب كلهم ولد هارون، وكان بين النظير أشرف من الجاه الشرف أشرف من قريظة، يعني تعرفوا على هذا كلاهما قريظة النظير من ولد هارون، وكانت قريظة أشرف، فإذا قتل النظاري القرظي لا يقتل به وإنما يدفع الدية، وإذا قتل القرظي النظري قتل به. هذا من نعم تخريجه. قال إسناده ضعيف أخرجه النسائي. قال المنذري أخرجه النسائي ضعيف سبب الضعف؟ قال من حديث عبد الله صححه ابن جرير سلسلة السماك. السماك عن كلمة. نعم. إيش قال شعيب؟ قال إسناده ضعيف. سماك بن حرب في روايته عن عكرمة اضطراب، وقد وهم في الحديث في روايته عن عكرمة. نعم، قال في روايته عن عكرمة اضطراب، وقد وهم في متن الحديث، إذ جعل للنظير القصاص ولقريظة الدية. والمحفوظ أنه كان للنظير الدية كاملة ولقريظة نصف الدية، كما رواه عبد الرحمن بن بالزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهم عند أحمد، وكما رواه داود بن حسين عكرمة عن ابن عباس. ليس فيهما ذكر القتل قصاصا، والإسنادان حسنان. قال ولبعض الحديث شاهد ضعيف. ولبعض إيش؟ ولبعض الحديث شاهد ضعيف، بس لم يذكر الشاهد. باب النفس من نفس، يعني بيان النفس مأخوذة من نفس مقتولة بها إذا قتلتها بغير حق، هما قبيلتان يعني في المدينة. والفداء فكاك الأسير، مئة وسق، الوسق 60 صاعا مثلا. الشارح ما هل ذكر الوهم هنا؟ ليش لا سليك؟ نزلت هذه الآية، في حكمت الحكم بينهم بالقسط، والقسط النفس بالنفس، وهذا تفسير من أبي عباس، ثقة النفس وثقة النفس. أخرج الطبراني وغيره كما ذكر المنثور عن كما أبي عباس أن الآيات من المائدة التي قال الله فيها أفحكم الجاهلية يبغون، قال إنما نزلت في الدية من بني نظير وقريظة، وذلك أن قتل بني نظير كان لهم شرف يريدون الدية كاملة، وأن بني قريظة كانوا يريدون نصف الدية، فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك فحمله على الحق فجعل الدية سواء. هنا ذكر رجع إلى الدية. وأخرج عبد الرزاق عن زيد بن قال بعض السنة أن يردوا في حقوقهم ووارثهم إلى أهل دياتهم إلى أهل دينهم، إلا أن يأتوا راغبين في بعد في حد يحكم بينهم فيه فيحكم بينهم بكتاب الله. وقد قال الله الرسول وإن حكمت فحكم بينهم بالقسط، فحكم الجاهلية أي فحكم الجاهلية تضرب هؤلاء اليهود. قال نسري بن نظير يطلبون تفاضلهم على بني قريظة الخازن، فقال إني أحكم أن دم القرضي وفاء من دم النظيري، ودم النظيري وفاء من دم القرضي، ليس لأحدهما فضل عن الآخر في دم ولا عقل ولا جراحة، فغضب النظير وقال لا نرضى بحكمك، فأنزل الله فحكم الجاهلية يبغون. طيب، يعني في هذا وهم، يعني وإنما النظيري يعطى الدية كاملة والقرضي يعطى نصف الدية، وليس المراد النفس. طيب، والآية فيها أن النفس بالنفس، أن النفس تقتل بالنفس، وهذا في شرع من قبلنا وهو شرع لنا، لأن هنا شرعنا، لأن شرع جاء بموافقته. يا أيها الذين كتب عليكم القصاص بالقتلى. نعم. صلى الله بعدنا. قال باب لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه أو أخيه. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبيد الله يعني ابن إياد قال حدثنا إياد عن أبي رمثة قال انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي أبنك هذا؟ قال إي وربي. أبنك هذا، أبنك هذا استفهام، يعني هل هذا ابنك؟ أحسن الله. أبنك هذا؟ قال إي وربي الكعبة. قال حقا؟ قال أشهد به. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا من ثبت شبهي في أبي ومن حلف أبي علي. ها؟ قال تبسم رسول الله ضاحكا من ثبت شبهي في أبي ومن حلف أبي علي. نعم. ثم قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تزر وازرة وزر أخرى. تخريجه قال حديث صحيح وأخرجه النسائي. قال شعيب اسناده صحيح أخرجه المزني قال أخرجه الترمذي والنسائي مختصرا ومطولا. قال سندي حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن إياد. والشاهد قوله إيش؟ أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال رسول الله ولا تزر وازرة أخرى. قال أما إنه الشأن أو الإبن لا يجني عليك أي لا يؤاخذ بذنبك. قال السندي أي جنات كل منهما قاصرة عليه لا تتعداه إلى غيره. معنى لا يجري عليك ولا تجري عليه يعني جناية كل منهما قاصرة عليه لا تتعداه إلى غيره. ولعل المراد الإثم وإلا فالدية متعدية. ولا تجري عليه لا يجري عليك ولا تجري عليه إلا تؤاخذ بذنبه. قال في النهاية الجناية الذنب والجرم وما يفعله الإنسان ما يجب عليه العذاب أو القصاص في الدنيا والآخرة. والمعنى أنه لا يطالب بجناية غيره من أقاربه وأباعده. فإذا جنى أحدهما جناية لا يعاقب بها الآخر. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ولا تزر وازرة وزر أخرى. لا تزر أي لا تحمل نفس وازرها آثمة وزر إثم نفس أخرى. إذن مسألة الترجمة باب لا يؤاخذ الرجل بجريرة أبيه وأخيه. المؤلف جزم الترجمة. لماذا جزم الترجمة؟ ليوضح الحديث. أما إذا لو لم يجزم الترجمة قال باب هل يؤاخذ الرجل بجريرة غيره لو لم يكن الحكم واضح. لكن لما كان الحكم واضح جزم فقال باب لا يؤاخذ الرجل بجريرة أبيه. لو كان الله قال باب هل يؤاخذ الرجل بجريرة غيره واضح فالحديث واضح الترجمة. نعم بعد أحسن لك اللي بعده. نعم باب بعده باب الإمام يأمر بالعفو في الدم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث إما أن يقتص وإما أن يعفو وإما أن يأخذ الدية فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. طيب ضبطها بسكون الباء شارح ضبط إيش خبل وجه واحد قال في النهاية خبل بسكون الباء فساد الأعضاء ليس الخبل المعروف فساد الأعضاء يقال خبل حب قلبه إذا أفسده يخبله ويخبله خبلا. ورجل أي خبل ومختبل أي من أصيب بقتل نفس أو قطع عضو يقال بل وفريدا يطالبون بدماء وخبل أي بقطع يد أو رجل فإنه أي المصاب الذي أصابته مصيبة هو الوارث. قال القاري من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث من أصيب بقتل واضح أو خبل إيش فساد الأعضاء يعني شخص قتل نفسا يختار ثلاث أو قتل اعتدى على شخص فأصابه خبل يعني فساد في الأعضاء يختار إيش إحدى ثلاث إما أن يقتص قتل القاتل والذي الثاني اعتدى على الثاني إذا أمكن بدون سراية وبدون تعدي والثاني العفو مجانا والثالث العفو إلى الدية فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه. ما هي الرابعة؟ الاعتداء. ها؟ أن يعتدي. كيف يعتدي؟ إما أراد الرابعة يعني يأخذ الدية ثم يقتص. قال أو أن من اعتدى إلى الرابعة أي تجاوز الثلاث وطلب شيئا آخر بأن قتل القاتل بعد ذلك. نعم. بعد العفو أو أخذ الدية أو بأن عفا ثم طلب. إما يقتص. يعني يقتاد من خصمه، وإما يعفو عنه. فإن أراد المصاب الرابعة أن يزايد على الثلاث فخذوا على يديه منعوه، ومن اعتدى أي الرابعة بعد ذلك بعد بلوغ هذا البيان أو بعد إيش؟ بعد إيش؟ بعد منع الناس إياه، والأول أحسن. أو من اعتدى إلى الرابعة يتجاوز الثلاث وطلب شيئا آخر بأن قتل القاتل بعد ذلك، أي بعد العفو أو أخذ الدية، عفا وأخذ الدية ثم قتل القاتل، أو بأن عفا ثم طلب الدية، فله أي المعتدي عذاب أليم. قال حافظ الفتح: إن المخير في القود أو أخذ الدية هو الولي، وهو قول الجمهور. قرره الخطابي. وذهب مالك والثوري وابو حنيفه الى ان الخيار في القصاص والديه للقاتل. انتهى. واطال الحفظ الكلام في ذلك بما قتل فهو بخير النظرين. الاقرب ان هذا المخير الولي، اما القاتل كيف يخير؟ قال المنذري: واخرجه ابن ماجه وفي اسناد محمد بن اسحاق، وقد تقدم كلام عليه. وفي اسناد ايضا سفيان بن ابي العوجه السلمي، قال ابو حاتم الرازي بن المشهور: أنت قلت وأخرجه الدارمي بتغيير يسير. وش قال عليه عندك؟ التخريج إسناده ضعيف لضعف سفيان بن العوجاء. وأخرجه ابن ماجه من طريق محمد بن إسحاق بهذا الإسناد، وهو في مسند أحمد. وسيأتي عند المصنف بإسناد صحيح عن أبي شريح الخزاعي بلفظ: من قتل له بعد مقالة هذه قتيل، فأهله بين خيرتين، أن يأخذوا العقل أو يقتلوا. ما في العفو او يقتلوا. إيه؟ قال ان ياخذ العقل او يقتلوا. ما في القصاص. ما في القصاص. يقتلوا. إيه؟ او يقتلوا او ان ياخذ العقل او يقتلوا. إيه؟ ما في العفو مجانا. ما ذكر العفو. العفو مذكور في القران: فمن عفى له من اخيه فشيء فتمنه. لكن الحديث هذا كيف يكون ضعيف؟ ما له شواهد الا له شاهد. قال ولبعض الحديث شاهد حسن عند أحمد. شعيب ماذا كان شاهد؟ إلا الله سليك. قال وسيت عند المصنف بسند صحيح عن أبي شريح الخزاعي، وذكر الحديث الذي مر. طيب، وقال حديث سند ضعيف، ما قال له شواهد؟ لا، ما ذكر، ما قال له شواهد. سنده ضعيف لضعف سفيان فقط، وخرجه ابن ماجة وأحمد. هنا قال له شاهد صحيح، والقرآن دل عليه. القرآن: فمن عفى له من أخيه شيء فاتبعه معروف. لكن الآن الأخ سليك لو عفى ثم طالب بالدية، أي له ذلك؟ الأقرب أنه ليس له، والاختار ما دام اختار فليس له أن يرجع. مثل لو عفى عن القصاص ثم أراد يرجع للقصاص، ليس له ذلك. العفو الشارع متشوف للعفو، فحتى لو عفى واحد من ال كفر. اي نعم. لكن الان الدية، الان عفى عن الدية، يعني عفى عن القتل الى الدية، اما الى الدية او مطلقا. طيب، ثم بدا له او لامه الناس فقال انا ارجع الى الدية، القتل خلاص راح ما يرجع فيه. ماذا الاقرب من العفا؟ خلاص ما دام عفا لا يرجع. نعم. سم منصور. أحسن الله إليكم. في صحيح البخاري في حديث أبي هريرة في قوله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. إما أن يعقل. أحسن الله إليكم. إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أي إذا قتل للإنسان شخص قتل عمد فإن أهله بخير النظرين. قتل عمد؟ قتل عمد فإن أهله بخير النظرين، أي بالخيار، إن شاءوا اقتصوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهناك قسم ثالث، إن شاءوا عفوا، وهناك قسم رابع، إن شاءوا صالحوا. لا هذا الحديث اللي طيب. بسم الله عليك. القرآن دل على العفو. نعم، ومقصدنا الحديث هذا معنى صحيح، إما أن يأخذ الدية، وإما أن يقتص، وإما أن يعفو مجانا. نعم، أحسن الله عليك. له شواهد من القرآن، مثل ما ذكر المحشي، قال له سعيد الحسن أيضا. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو. قال المنذري: والحديث أخرجه النسائي. المنذري أخرجه الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقد الترمذي حسن صحيح. هذا اللي بعده وش قال عليه الحديث شعيب؟ قال: إسناده قوي من أجل عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني، فهو صدوق لا بأس به. ما رأيت رسول رفع إليه شيء في غصاص إلا أمر فيه بالعفو. يكاد الأمر هذا يعني أمر، ليس أمر إيجاب وإن أمر استحباب، تكلم عن الأمر رفع إليه صيغة الجهود ذلك الأمر، فدفعه ويدفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هذا الحديث اللي بعده. شو ما إيش ما إيش ما رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أمر فيه القصاص بالعفو. قال في النبي: والترغيب في العفو ثابت بالأحاديث الصحيحة ونصوص القرآن الكريم، ولا خلاف في مشروعية العفو في الجملة، وإنما خلاف فيما هو الأولى للمظلوم، هل العفو عن ظالمه أو ترك العفو. ما رأيت رسول رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر بالعفو. إلا أمر وليس المراد بالأمر الإيجابي، بل المراد الترغيب إلى العفو والأمر بطريق المشورة والصلح. نعم، يعني استحباب يكون. لأن القرآن بين الله فيه: يا أيها كتب عليكم قصاص في القتلى. قصاص. طيب، بعد الحديث بعده. أحسن الله إليكم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قتل رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدفعه إلى ولي المقتول، فقال القاتل: يا رسول الله، والله ما أردت قتله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي: أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار. قال: فخلى سبيله. قال: وكان مكتوفا بنسعة، فخرج يجر نسعته، فسمي ذا النسعة. قال المنذري وأخذه الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. قال الترمذي حسن صحيح. إيش قال عليه؟ قال إسناده صحيح. فرفع أي كان فدفعه النبي. قال: ما أردت قتله، أي ما كان قتل عمدا، أما إنه القاتل إن كان صادقا، أي يفيد أن ما كان ظاهره العمد لا يسمى في كلام القاتل، يفيد أن ما كان ظاهره العمد لا يسمى في كلام القاتل أنه ليس بعمد في الحكم. نعم، ينبغي لولي المقتول أن لا يقتله خوفا من لحوق الإثم به على تقليل صدق دعوى القاتل. يعني كان يقول: أما إنه، قال: ما أردت قتله، يعني كان قتله خطأ، يعني أو شبه العمد، إن أراد أن يضربه ولا يريد قتله، هذا شبه العمد ويلحق بالخطأ. أما إنه فقد ترك الأولي قتل، وكان المقتول مكتوفا الذي شدت يده من خلفه بنسعة قطعة جلد، فخرج القاتل فسمي على صيغة الجهة المجهول القاتل. تكلم عليه هنا ايش تكلم عليه بالإسلام عن معنى الحديث؟ قال رسول للولي أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار، قال فخلى سبيله. أحسن الله عليكم. قال ابن رسلان رحمه الله: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته، أي إن علمت صدقه ثم قتلته دخلت النار. فيه التعريض بالعفو عنه، وأن يمينه بأنه لم يقصد قتله شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات كما تقدم. فخلى بفتح الخاء سبيله بنصب اللام، لأن في رواية الترمذي فخلاه الرجل، أي خلى سبيله كما تقدم. قال: وكان مكتوفا، فيه إمساك من وجب عليه الحد أو القصاص، وربطه أو شد يديه إلى خلف بالكتاف، وهو حبل أو سير ونحوهما، بنسعة بكسر النون، وهي الحبل أو السير الذي يربط فيه المكتوف. قال: فخرج يجر نسعته على الأرض، فسمي ذا النسعة، فيه ذكر الإنسان ونداؤه إذا لم يعرف اسمه بما لا يتأذى به ولا يكرهه، وهو ملتبس به. فيه ذكر إيش؟ أحسن الله إليكم. فيه ذكر الإنسان ونداؤه إذا لم يعرف اسمه بما لا يتأذى به ولا يكرهه. طيب. أما إنه إن كان صادقا، يعني في قوله ما أردت قتله، أي فيما بينه وبين الله تعالى، ثم قتلته دخلت النار، حاصله أن قول القاتل ما أردت قتله ليس بمعتبر في القضاء، ولكنه لو كان صادقا ثم قتلته مع أنه ليس مستحقا للقتل يكون عليك وباله في الآخرة، وهو دخول النار. أما إن علمته، أي نعم، ما نعم، أنا قول القاتل ما أردت قتله ليس بمعتبر في القضاء، ولكن هذا السهار أنفوري في بذل المجهود. يقول: ولكنه لو كان صادقا ثم قتلته مع أنه ليس مستحقا للقتل يكون عليك وباله في الآخرة، وهو دخول النار. طب هذا اللي حصل لك يقيد بما إن كان إن صدقه، يعني الولي أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته يعني مصدقا له. طيب هنا العون المعبود قال إن كان الصادق يفيد أن ما كان ظاهر العبد لا يسمح بكلام القاتل أنه ليس بعمد في الحكم. نعم من بغل المقتل لا يقتل أخوه من الحق الإثم، بها على تقدير صدق دعوة القاتل، فحل سبيه ترك ولي المقتول قتله. طيب بسم الله عليكم. في الشارح قال بنسعة قطعة جلد تجعل زماما للبعير وغيره، قاله السندي. طيب حديث اللي بعده. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبيد الله بن عمر ابن ميسرة الجشمي قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن عوف قال حدثنا حمزة أبو عمر العائذي قال حدثني علقمة بن وائل قال حدثني وائل بن حجر قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء برجل قاتل في عنقه النسعة، قال فدعا ولي المقتول فقال أتعفو؟ قال لا. قال أفتأخذ الدية؟ قال لا. قال أفتقتل؟ قال نعم. قال اذهب به. فلما ولى قال أتعفو؟ قال لا. قال أفتأخذ الدية؟ قال لا. قال أفتقتل؟ قال نعم. قال اذهب به. فلما كان في الرابعة قال أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه، قال فعفى عنه، قال فأنا رأيته يجر النسعة. إيش قال تخريج؟ قال المنذري وأخرجه النسائي. نعم. في مسلم شعيب قال إسناده صحيح، أخرجه النسائي في الكبرى. وقلنا وقد روي بلفظي هذا حديث آخر. شوف كلام الخطابي، قال الخطابي آخر الشارح معناه. أحسن الله إليكم. قال الخطابي معناه أنه يتحمل إثمه في قتل صاحبه، فأضاف الإثم إلى صاحبه إذ صار بكونه محلا للقتل سببا لإثمه، وهذا كقوله تعالى إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فأضاف الرسول إليهم، وإنما هو في الحقيقة رسول الله أرسله إليهم. وأما الإثم المذكور ثانيا فهو إثمه فيما قارفه من الذنوب التي بينه وبين الله سوى الإثم الذي قارفه من القتل، فهو يبوء به إذا عفى عن القتيل، ولو قتل لكان كفارة له. انتهى. يعني قوله أما إنك إن عفوت عنه يبوء، إن عفوت عنه إن يبوء بإثمه وإثم صاحبه. الخطاب معناه أن يتحمل إثمه في قتل صاحبه، فأضاف الإثم إلى صاحبه إذا صار يكون محل القتل سبب لإثمه، وهذا كقوله إن رسولكم الذي أرسل إليكم المجنون. أما إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه. يتحمل إثمه في قتل صاحبه، فأضاف الإثم إلى صاحبه، وهذا كقوله إن رسولكم الذي أرسل إليكم المجنون، فأضاف الرسول إليه، وإنما بحقه رسول الله الذي أرسله. وأما الإثم المذكور ثانيا فهو إثم فيما قرف من الذنوب التي بينه وبين الله سوى الإثم الذي فارقه من القتل، فهو يبوء به إذا عفى عن القتيل. أحسن الله إليكم. ولو قتل لكان كفارة له. نعم. فارقة أو قارفة؟ ها؟ عندي قارفة. سوى الإثم الذي قارفه من القتل. قارفة سوى الإثم الذي بينه وبين الله، الأثم الخاص به، يعني ما عدا إثمه الخاص به فهو إثمه فيما قارفه من الذنوب التي بينه وبين الله سوى الإثم الذي قارفه من القتل، يعني يبوء بإثمه وإثم صاحبه. يبوء بإثمه، وأما الإثم المذكور ثانيا يبوء بإثمه وإثم صاحبه. الإثم المذكور ثانيا فهو إثمه فيما قرب من الذنوب التي بينه وبين الله، والإثم الأول القتل، يبوء يعني بإثم القاتل وإثم الذنوب التي عليه سابقا. قال فعفى عنه. قال السندي، شو كلام معناه؟ وقال السندي في حاشية النسائي: وقيل في تأويله أن يرجع متلبسا بإثمه السابق وبالإثم الحاصل له بقتل صاحبه. نعم. فأضيف إلى الصاحب لأدنى ملابسة بخلاف ما لو قتل، فإن القتل يكون كفارة له عن إثم القتل. وبرواية المسلم والنسائي أن يبوء بإثمك وإثم صاحبه. قال النووي. حسن الله عليكم. قال النووي: معناه يتحمل إثم المقتول لإتلافه مهجته، وإثم الولي لكونه فجعه في أخيه، ويكون قد أوحى إليه قد أوحي إليه صلى الله عليه وسلم بذلك في هذا الرجل خاصة. ويحتمل أن معناه يكون عفوك عنه سببا لسقوط إثمك وإثم أخيك المقتول، والمراد إثمهما السابق بمعاص لهما متقدمة لا تعلق لها بهذا القاتل، فيكون معنى يبوء يسقط. السندي على وجه في الحديث قال المراد برجوعه بإثمهما هو رجوعه ملتبسا بزوال إثمهما عنهما، ويحتمل تعالى يرضى بعفو الولي فيغفر له ولمقتوله، فيرجع القاتل وقد أزيل عنه إثمهما بالمغفرة. قال الخطابي: فيه من الفقه أن الولي مخير بين القصاص وأخذ الدية، ويدل على دية العبد تجب حالة في مال الجاني، ويدل على أن الإمام يشفع إلى ولي الدم في العفو بعد وجوب القصاص، وفيه إباحة الاستيثاق بالشد والرباط ممن يجب عليه القصاص إذا خشي انفلاته وذهابه، في جواز إقرار من جاء به في حبل أو رباط، وفيه دليل على أن القاتل إذا عفى عنه إذا لم يلزمه تعزير، إذا عفي عنه لم يلزمه تعزير. ويحكى عن مالك بن أنس قال: يضرب بعد العفو بعد التسوط ويحبس لسانه. الحاصل أنه يقول إذا عفوت عنه يعني إذا عفوت عنه يكون إيش؟ يسقط إثمك. يا قاتل إذا عفى عنه، إذا قتلت يبوء بإثمك وإثمه. شان لفظ الحديث قال أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه. أما إنك إيش؟ أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه. أحسن الله إليكم. في كلام لابن رسلان قال في قولها أما إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء بالمد، أي ينقلب ويرجع بإثمه، أي يصير عليه إثم نفسه. وأكثر ما يستعمل باء بكذا في الشر، منه قوله تعالى وباء بغضب من الله. وإثم صاحبه قال القرطبي أحسن ما قيل فيه والله أعلم إن المقتول ظلما تغفر له ذنوبه عند قتل القاتل له، والولي يغفر له عند عفوه عن القاتل، فصار ذهاب ذنوب. والولي يغفر له عند عفوه عن القاتل. عند عفوه. نعم. فصار ذهاب ذنوبهما بسبب القاتل، فلذلك قيل عنه إنه باء بذنوب كل واحد منهما، والله أعلم. أما إن كان عفوه يبوء بإثمه وإثم صاحبه. الخطاب من لمن؟ الولي. إن عفوت عنه فإنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه. شو قال القرطبي؟ أحسن عليكم. قال القرطبي أحسن ما قيل فيه والله أعلم إن المقتول ظلما تغفر له ذنوبه عند قتل القاتل له، والولي يغفر له عند عفوه عن القاتل، فصار ذهاب ذنوبهما بسبب القاتل، فلذلك قيل عنه إنه باء بذنوب كل واحد منهما والله أعلم. والله خطأ أنه يتحمل إثمه في قتل صاحبه، وأما الإثم الثاني فيما قربه من الذنوب. طيب حمد قراءة الحديث بعده عشان نختم. نعم. الحديث طويلة في الباب. الحديث واحد. نعم اقرأ الحديث. الله يحسن إليك. السافوري يقول فعفى عنه قال فأنا رأيته يجر النسعة، وكتب مولانا محمد بن يحيى المرحوم في التقرير قوله يبوء بإثمه وإثمه وإثمي إلى آخره، لم يرد بذلك إلا أنه يبوء بإثم قتل صاحبه وبآثامه الأخر، لا أنه يبوء بإثم نفسه وإثم صاحبه، لأن ذلك مما لا يمكن إذ لا تزر وازرة وزر أخرى. معناه أولا أنه يبوء بإثمه، قوله يبوء بإثمه وإثم الآخر لم يرد بذلك إلا أنه يبوء بإثم قتل صاحبه وبآثامه الأخر، لا أنه يبوء بإثم نفسه وإثم صاحبه، لأن ذلك مما لا يمكن إذ لا تزر وازرة وزر أخرى، إلا أنه أورده في العبارة الموهمة للمعنى الغير المقصود، وليتركه القاتل حثا على مغفرة وليه المقتول. هذا كلامه السهرنفوري. ها؟ عن شيخي محمد يحيى المرحوم. الشارحة. ها؟ نعم. ها يبوء بإثمه نعم توهم للعفو، يبوء بإثمه نعم يبوء بإثمه الذنوب بينه وبين الله، وإثم صاحبه القتل. كان الحديث اللي بعده طويل، ها حديث قال يحتاج إلى. طيب بعد إيش حدثنا عبد الله ابن عمر ابن ميسرة إيش؟ قال أبو داود رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني جامع بن مطر قال حدثني علقمة بن وائل بإسناده ومعناه. وش قال عليه هنا؟ قال إسناده صحيح أخرجه النسائي. طيب الحديث اللي بعده قال رحمه الله حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا يزيد بن عطاء الواسطي عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحبشي فقال إن هذا قتل ابن أخي. قال كيف قتلته؟ قال ضربت رأسه بالفأس ولم أريد قتله. قال هل لك مال تؤدي ديته؟ قال لا. قال أفرأيت إن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته؟ قال لا. قال فما واليك يعطونك ديته؟ قال لا. قال للرجل خذه فخرج به ليقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه إن قتله كان مثله. فبلغ به الرجل حيث يسمع قوله فقال هو ذا فمر فيه ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله. وقال مرة دعه يبوء بإثم صاحبه وإثمه فيكون من أصحاب النار. قال فأرسله. أخرجه مسلم. طيب شوف كلام عن شرح مسلم. يبوء بإثم صاحبه وإثمه. إثم صاحبه القتل وإثمه الذنوب فيما بينه وبين الله. وإثمه إثم الذنوب اللي بينه وبينه خاصة به، وإثم صاحبه القاتل يكون من أصحاب النار، يعني إذا لم يتب. ومقول إن قتله كان مثله، يعني يكون مثله، يكون وليه مخير بين أن يقتله وبين إيش، أن يعفو أو يأخذ الدية. قال أنه الصحيح أنه مثله في أنه لا فضل ولا منة لأحد مع الآخر، لأنه استوفى حقه منه بخلاف ما لو عفى عنه، فإنه كان له الفضل والمنة وجزيل الثواب الآخرة وجميل الثناء في الدنيا. وقيل فهو مثله في أنه قاتل، وإن اختلف في التحريم والإباحة، لكنهما استويا في طاعتهما الغضب ومتابعة الهوى، لا سيما وقد طلب منه العفو. الخطابي يحتمل وجهين، أحدهما أنه لم يرى لصاحب الدم أن يقتله، لأنه ادعى أنه قتله كان خطأ أو شبه العمد، فأورث ذلك شبهة في وجوب القتل. والأخرى أن يكون معناه أنه إذا قتل كان مثله في حكم الهوى، فصار متساويين، لا فضل للمقتص إذا استوفى حقه على المقتص منه. فبلغ به أي القاتل والبالي التعديل الرجل فاعل البلاء والرجل ولي المقتول، والمعنى فأبلغ الرجل الذي هو لي المقتول القاتل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يعني حين يسمع لي المقتول قوله بلا واسطة. أحسن الله إليكم. نعم. قلتم في شرح صحيح مسلم قوله فرمى بنسعته، النسعة بنون مكسورة ثم سين ساكنة ثم عين مهملة، الحبل الذي يقاد به. وقوله دونك صاحبك يعني خذه، هو اسم فعل أمر. وفي هذا الحديث الأخذ بإقرار القاتل وقبول الإقرار في الدماء، وفيه أن القاتل يؤخذ وأنه لو أخذ بحبل فلا بأس في ذلك، وفيه شاهد لقوله تعالى فقد جعلنا لوليه سلطانا، فهذا من السلطان الذي جعله الله لولي القتيل، وفيه بيان سبب قتله وأنه كان يتخبط الخبط وهو الحشيش فسبه فضربه بالفأس على رأسه. في نسعة الحديث أنا أخذ بنسعته، هذا عند مسلم يا شيخ. إيه ما في. طيب عند مسلم فيه النسعة. قال قلتم حفظكم الله وفيه بيان قلتم حفظكم الله وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على القاتل دفع الدية لأولياء القتيل فاعتذر بأنه ليس عنده شيء يدفعه لهم وأن قومه لن يدوا عنه لهوانه عليهم. وقوله صلى الله عليه وسلم إن قتلته فهو مثله فيه تعريض فهو مثله إن قتله فهو مثله إن قتله إن قتله فهو مثله مثله فهو مثله فيه تعريض من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعفو عن صاحبه، والمعنى إن قتله فقد أخذ بحقه وصار مثل صاحبه ولا منة ولا فضل لأحدهما على الآخر، بخلاف ما إذا عفى عنه فإنه يكون له المنة والفضل عليه مع ما عد الله له من الثواب في الآخرة. نعم. طيب نقف على الحديث هذا، إيش حديث سليمان بن حرب عن أبي أمامة بن سهل في قصة عثمان معكم، هذا جعل الموقف منه إن شاء الله يكون بعد العيد كله، ويكون إن شاء الله الدورة غدا تبدأ إن شاء الله في مباحث الصيام والقيام وآية الصيام، يكون إن شاء الله بعد المغرب وبعد العشاء الثلاثاء يكون في كتاب الصيام. لا أعطاكم أنتم أخذتم أي عمدة الفقه؟ عمدة الفقه وزعت اليوم نعم تأتون بغدا إن شاء الله بعد المغرب، ولا ما الصباح تكون تفسير الحين، يمكن عاد السبت الأسبوع الثاني نشوف إن شاء الله. يمكن على الجدول اللي يرسل إذا فرغنا من سورة الأنبياء نبدأ بآيات الصيام. على خير إن شاء الله، الله يوفق، وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع، وصلى الله على محمد وسلم. سبحانك اللهم ثم الموقف، حياك الله. إشارة على الموقف الحديث على حديث حرب سليمان. درس خلاص.